يقول السائل: المرتد إذا كان قد حج قبل الردة فهل عليه حج آخر بعد أن يعود إلى الإسلام؟ الله أعلم، ما تذكر شيئا في هذا؟ نعم، الأقرب أن عليه. الأقرب أن عليه؟ إذا خير إن شاء الله. ما بارك الله جزاك الله خير. نعم، تجد لو رجعت المسألة الحمد لله ممكن فيها أسرع. فمن يراجعها من إخواننا؟ نعم، من يقول أنا علي الشيباني. طيب أحسنت إن شاء الله، جزاك الله خير. طيب أمر طيب. ها أسلمت على ما أسلفت؟ نعم. أسلمت على ما أسلف أنه لا يلزمه. طيب من هو المرتد أو الكافر؟ طيب إذا لا بطلنا عمله، لا بس يكون لا بطلنا عمله مخصص إذا استمر على شركه يعني، وإذا رجع فهو مخصص. بارك الله فيك.